نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيها للعلم النافع. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: هل يجوز الرشوة لأجل أن أخلص معاملة لي تعطلت مدة كثيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالرشوة محرمة ومن كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وذلك لما يترتب على الرشوة من المفاسد، فهي أولا من كبائر الذنوب، وفيها تعرض لغضب الله عز وجل والطرد والإبعاد عن رحمته، وثانيا أن فيها إضاعة الحقوق وإعانة على الظلم والعدوان، وثالثا أن فيها ظلما للنفس، لأن الراشي ظلم نفسه ببذل المال لأجل أن يأخذ ما لا يستحق، والمرتشي ظلم نفسه بأكل المال بالباطل، ولأنها سبب لفساد المجتمع وانعدام الأمانة وتعطل المصالح وتأخر الأعمال، بحيث لا يتم إنجازها إلا بالرشوة لا بمقتضى الواجب الوظيفي. والرشوة هي بذل المال للتوصل لأمر محرم، بأن يبذلها ليدعي أمرا ليس له أو ما لا يستحقه، أو أن يدفع الرشوة لأجل أن يسقط أمرا واجبا عليه، فكل هذا يدخل في الرشوة. وأما كون المعاملة تتعطل فبإمكانه أن يرفع الأمر إلى من فوقه من المسؤولين لأجل أن يعالجوا الموضوع. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما صحة حديث تلقين الميت بعد دفنه بأن يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث، حديث التلقين، لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث موضوع مكذوب، وأيضا هو مخالف للنصوص الشرعية التي تدل على أن الأموات لا يسمعون إلا ما ورد به النص من سماع الميت قرع النعال إذا تولى أصحابه عنه، ولأن الميت قد انقطع عمله بموته، فكيف يؤمر بأن يتعبد لله عز وجل بعد موته؟ ورابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يستغفروا للأموات بعد الفراغ من دفنهم، وأن يسألوا لهم التثبيت، ولو كان التلقين أمرا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله وإما بفعله، فلما لم يفعل دل ذلك على أن هذا ليس من الأمور المشروعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا سائل يقول: نسمع من يوصينا بالاستعداد للموت، لكن كيف يكون الاستعداد للموت شيخنا؟ الاستعداد للموت يكون أولا بالتوبة من الذنوب والمعاصي، والخروج من مظالم العباد، بأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها وأن يستحلهم، وثانيا بالإكثار من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة هي التي تنفع العبد عند الله عز وجل، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا يخطئ بعض الوعاظ حينما يعظون الناس ويذكرونهم، ولكنهم لا يحثونهم على العمل الصالح، فكون الناس يتأثرون ويبكون ولكنهم لا يعملون عملا صالحا هذا لا فائدة منه. فالذي ينبغي للواعظ إذا وعظ الناس وذكرهم أن يحثهم على العمل الصالح، لأنه هو الذي سينفعهم. أما التأثر والبكاء فهذا قد يحصل مدة من الزمن ثم يزول، لكن العمل الصالح هو الذي يبقى وينتفع به الإنسان في حياته وبعد مماته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين؟ معنى هذا الحديث أن المؤمن يشدد عليه عند النزع عند الموت، فهو كناية عن الشدة والمشقة التي يلقاها المؤمن عند الموت وسكراته، تطهيرا له من الذنوب، وهو أيضا كناية عن كد المؤمن وعمله وكدحه في طلب الرزق الحلال، بحيث أنه يضيق على نفسه بالعبادة حتى يأتيه الموت. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وعلى هذا يكون الحديث في صفة الحال التي يفاجئ الموت بها المؤمن. وهناك معنى ثالث للحديث، وهو أن المؤمن يموت وهو في حياء وخجل من الله عز وجل. والعادة أن من كان فيه حياء وخجل أنه يعرق جبينه. فهذه ثلاثة معان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. المعنى الأول أن المؤمن يشدد عليه عند النزع عند الموت، وعليه فيكون الحديث في صفة موت المؤمن وشدته. والمعنى الثاني أنه كناية عن كده وكدحه وعمله في طلب الرزق الحلال، فيكون الحديث في صفة الحال التي يفاجئه الموت وهو عليها. والمعنى الثالث أن المؤمن لحيائه وخجله من الله يموت بعرق الجبين، أي أنه يعرق جبينه عند موته حياء وخجلا من الله تعالى. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. إذن هذا سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض المؤمنين من أنه إذا أصابت الإمام بحة في حلقه فإن المأموم يتنحنح؟ هذا العمل لا أصل له، ويترتب عليه مفاسد، منها أن فيه إحراجا للإمام، وثانيا أن فيه عبثا بلا فائدة، وثالثا أن بعض العلماء يرى أنه إذا بان حرفان من غير حاجة بطلت صلاته. وعلى هذا فلا ينبغي للمأموم إذا حصل للإمام مثل هذا أن يتنحنح ونحو ذلك، بل يدع الإمام وشأنه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل العقيقة عن المولود واجبة؟ وهل يجوز أن أذبح بعيرا عقيقة لأولادي الذين لم أعق عنهم؟ العقيقة عن المولود سنة مؤكدة ينبغي للمؤمن ألا يدعها، فإذا رزقه الله عز وجل بأولاد فينبغي أن يعق عنهم، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، والمخاطب بها هو الأب، ولا يجزئ أن يذبح بعيرا عن أولاده، لأنه لا يجزئ فيها شرك في دم، فلو أراد أن يعق عن ذكرين أو ثلاثة من أولاده وذبح بعيرا على أنه عن سبعة فإن ذلك لا يجزئ، لما تقدم من أن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم لأنها فكاك وليست كالأضحية والهدي. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل هناك دليل ثابت على مشروعية التطوع بالطواف بالبيت؟ نعم، قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا أحصاه، أي أتمه وأكمله، كان كعتق رقبة. وجاء في حديث آخر أن الطائف لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط عنه بها خطيئة وكتبت له حسنة. ومما يؤيد هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا الحديث يدل على فضل الطواف ومشروعيته. أحسن الله لكم شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: من فاته شيء من تكبيرات الجنازة فكيف يقضيها؟ المسبوق الذي فاته شيء من تكبيرات صلاة الجنازة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يخشى رفع الجنازة أو أن ترفع بالفعل، فحينئذ فهو مخير بين متابعة التكبير على التوالي، أي أن يكبر متواليا، وبين أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير. ووجه ذلك أن الفرض قد سقط بفعل الإمام ومن معه من المأمومين، فتكون صلاته نفلا والنفل يجوز قطعه. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقيل إنه يقضيها على صفتها ولو خشي أن ترفع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا القول أصح. والحال الثانية أن يتمكن من قضاء ما فاته من التكبير قبل رفعها فيقضيها على صفتها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، أحسن الله عليكم. أيضا هذا سائل يقول: أسمع كثيرا بكلمة السلف الصالح، فما المراد بهذه الكلمة؟ كلمة السلف تطلق على معنيين: المعنى الأول السلف زمانا، والمعنى الثاني السلف منهجا وطريقة. فأما الأول وهو السلف زمانا، فالمراد بذلك القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمراد بالسلف هنا هم القرون المفضلة. وأما الثاني وهم السلف منهجا وطريقة، فالمراد بذلك كل من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه عقيدة وعبادة ومنهجا، فإنه إذا تمسك بهديهم فإنه يكون من السلف منهجا وطريقة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا اجتمعت قبور متعددة فهل يصح أن يصلي عليها صلاة واحدة؟ إذا اجتمعت قبور متعددة فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون القبور مما يلي القبلة كالجنائز فيصح أن يصلي عليها صلاة واحدة، والحال الثانية أن تكون القبور عن يمينه وعن شماله لا مما يلي القبلة، فلكل قبر حكمه، بمعنى أنه يصلي على كل قبر ويكرر الصلاة بعدد القبور، لأن من شرط صحة الصلاة على القبر أن يكون القبر بين يديه، فإذا لم يكن القبر بين يديه فلا تصح الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم زيادة الإنسان في السلعة حال المساومة وقد لا تكون نيته الشراء؟ إذا كانت نيته الشراء وصار يزيد في السلعة فهذا لا حرج، وأما إذا لم تكن نيته الشراء فإنه يعتبر من النجش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش فقال: لا تناجشوا. والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، وإنما يريد أن ينفع البائع أو أن يضر بالمشتري أو هما معا أو أن يكون ذلك عبثا. قال أهل العلم رحمهم الله: ومن النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. والحكم في النجش أنه متى تبين للمشتري أن هناك نجشا فإنه يخير بين فسخ البيع وأخذ ما دفع، وبين إمضاء البيع ويحط عنه ما زيد عليه. فمثلا لو اشترى سيارة ب100,000 ثم تبين أن فيها نجشا فهو مخير بين أن يفسخ البيع وأن يأخذ 100 التي دفعها، وبين أن يمضي البيع ويحط عنه أن ينقص عنه ما زيد عليه كـ10,000 أو 5,000 حسب الزيادة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر برنامج الواتساب على الرقم 0114425458. شكرا لكم أيها الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.